محمد حسامي عن هذه القصيدة، حيث سألناه هل غنت هذه الأغنية بناء على طلب الجمهور المغربي أم ماذا؟ هي كانت محضرة، هي أم كلثوم تحضر جميع أغانيها من قبل. أيوة. المشكلة وهي النشوة يعني والفرحة، كل ما قيل عن لسان أم كلثوم فهو يعني مقبول. واللي بقول لك يعني وجاءت قصيدة الأطلال بعد أغنيتها الأولى أم الحياة الرائعة الوهابية الصافية العذبة. واستفاق يا مدام أمين إبراهيم ناجي من نومته والله ليرى الحياة تبعث في إطلاله. أيوة. من مشرق الأرض إلى مغربها، ولم يسبق أبدا أن أعادت سيدة أم كلثوم مقطع من مقاطع مثل هل ترى الحب سكارى مثلنا كم بيننا من خيال حولنا. كم أعادت هذا المقطع الساحر كم. أيوة. يعني بتصدق الحياة في كم بيننا من خيال حولنا. فإن هذه الكم تسيع الدنيا بأكملها. الله. فهي أكبر من كل المقاسات والمسافات. كم أعادت أمام جمهور عيد العرش المجيد مرات ومرات، وهتف الهاتفون كثيرا واختلط الهتاف بالسغاريت بالتصفيق، وكانت يا أمين صبري فعلا ليلة العمر. الله. يعني احنا هنلفت نظر السادة المستمعين لهذا المقطع لأغنية الأطلال أو قصيدة الأطلال في كم، وهي بتتلفظ بكلمة كم. أيوة. وهل رأى الحب سكارى مثلنا. فيعني نلفت نظر المستمعين على الطريقة التي تغنت بها كوكب الشرق هذا المقطع. تمام. بالذات بالذات لو سمحت وأذكر أن مفاجأة كبيرة للشعب المغربي بهذه المناسبة. كانت حين أعلن نقل السهرة على شاشة التلفزيون المغربي، وكانت المرة الأولى في حياة سيدة المغرب العربي أم كلثوم التي تقبل فيها نقل حفلة لها مباشرة على شاشة التلفزيون. يعني أول حفل ينقل مباشرة على التلفزيون لكوكب الشرق أم كلثوم كان من المغرب. من المغرب. وأشير بهذه المناسبة أن بعض العائلات بعقيقة بناتهن باسم أم كلثوم. سموا بناتهم باسم كلثوم. تمام. بالضبط. بهذه المناسبة العظيمة. المناسبة. أيوة. أما حين وصلت إلى يا حبيبي كل شيء بقضاء. أيوة. ما بأيدينا خلقنا تعسى إلى ومضى كل شيء إلى غايتي. هنا وقف الجميع بالزغارت والتصفيق والمطالبة بإعادة المقطع ثاني مرة. ثاني مرة. واستمر إعادة البيت 4 مرات، كل مرة في لول جديد ولحن جديد لأم كلثوم. الله. أستاذ حسامي، أنت نقلتنا لهذا الحفل الجميل، ونقلت إلينا عبق هذه الليلة. العفو. والله يعني والله اللي كنا وتستحق كل شيء مدام أمينة. والله احنا كنا نتمنى، وكل يعني الناس كلها كانت تحضر هذا الحفل، ولكن عوضا عن هذا الحضور سنذيع لمستمعي صوت العرب في أنحاء الوطن العربي وأيضا في المهجر سنذيع هذا الحفل الذي أقامته كوكب الشرق أم كلثوم في الدار البيضاء على مسرح محمد الخامس في مارس عام 1968، حيث تغنت بأغنيتين، أغنية أمل حياتي ثم قصيدة الأطلال. وذاك كان يوم 4 مارس عام 1968. الناقد الموسيقي المغربي الأستاذ حسامي، احنا بنشكرك جدا على هذا الجو الذي نقلتنا فيه الى هذا الحفل، اللي نقول نستطيع ان احنا نقول عليه ان هو يمكن كان بيحمل للمغرب ليلة من الف ليلة. والله والله والله. شكرا يا أستاذ حسامي. لا شكرا على وجهك. وبعد ان استمعنا ايها الاخوة